تقول: سمعت بأن الزوج الذي لا يصلي لا يجوز له أن يجامع زوجته، وهل تقول لا بد من إعادة العقد في ذلك، وهل لا بد من شهود؟ نعم، الزوج الذي لا يصلي لا تحل له زوجته، لأن الزوج الذي لا يصلي كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، لا حظ له في الإسلام. وإذا كان كذلك فقد قال الله تعالى في المؤمنات: إن علمتموهن في المؤمنات المهاجرات إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ويجب على الزوجة أن تفارقه إلى أهلها، فإن هداه الله ورجع إلى الإسلام وصلى فهي زوجته إن شاءت، وإن بقي على ترك الصلاة فليس زوجا لها، وإذا انتهت العدة انقطعت العلاقة بينهما. وإنني بهذه المناسبة أنصح كل من الرجال والنساء عن ترك الصلاة، وأبين أن الأدلة قد دلت على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فيما نقل عنهم والنظر الصحيح. قال الله تبارك وتعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فقوله إن تابوا يعني من الشرك، وأقاموا الصلاة أتوا بها مستقيمة، وآتوا الزكاة أعطوها لمستحقها فإخوانكم في الدين، يعني فإن لم يكن ذلك فليسوا إخوة لنا في الدين، إذن هم كفار. أما إذا لم يتوبوا من الشرك فكفرهم ظاهر، وأما إذا لم يقيموا الصلاة فظاهر الآية أيضا أنهم كافرون، وأما إذا لم يؤتوا الزكاة فظاهر الآية أيضا أنهم كافرون. لكن الزكاة قد دل الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه على أن تاركها الذي لا يؤديها لا يكفر، وذلك فيما أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها أو قال زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيقى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فكونه يمكن أن يرى سبيله إلى الجنة دليل على أنه ليس بكافر، إذ أن الكافر لا يمكن أن يرى سبيل الله إلى الجنة. وأما إجماع الصحابة فقد نقله بعض أهل العلم كإسحاق بن راهوية رحمه الله. ولذلك أنصح إخواني المسلمين من ذكور وإناث، أنصحهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يرتدوا على أعقابهم فيكونوا خاسرين. أنصحهم بالمحافظة على الصلوات وعلى غيرها من العبادات حتى يتحقق لهم الحياة الدنيا والآخرة، لأن الإنسان إذا مات على الكفر والعياذ بالله فقد خسر الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وأما قول من قال إنه لا يكفر فإني أرجو الله تعالى أن يعفو عنهم وأن يغفر لهم، آمين، لأنهم قالوا قولا ليس بصواب، لكن لكونهم مجتهدين نرجو الله تبارك وتعالى لهم المغفرة والرحمة. وأما ما استدل به من يقول إن تارك الصلاة لا يكفر كفرا أكبر فإنه ينقسم إلى 5 أقسام: الأول ما لا دليل فيه أصلا، والثاني ما قيد بقيود يمتنع معها أن يكون أن يترك الصلاة، والثالث ما كان الإنسان فيه معذورا، والرابع ما كان عاما مخصوصا بأدلة كفر تارك الصلاة، والخامس ما كان ضعيفا لا يقاوم الأدلة الصحيحة الدالة على كفره. ونحن بعون الله وتوفيق الله لن نجرؤ على أن نكفر مسلما لم يكفره الله ورسوله، وما لنا وله، وأي فائدة لنا أن نقول هذا كافر أو هذا غير كافر إذا لم يكن هناك دليل من الكتاب والسنة. أما إذا جاء الدليل من الكتاب والسنة فإن علينا أن نأخذ به، لأن الذي يحكم بين العباد ويحكم على العباد هو الله الذي خلقهم عز وجل. فإذا حكم جل وعلا بكفر أحد بترك عمل أو فعل شيء أو قول شيء فإنه يجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا وآمنا واتبعنا. وأما التساهل في هذا الأمر العظيم فإنه خسارة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولهذا أي لعظم شأن الصلاة فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا واسطة، وفرضها عليه في مكان لم يصل إليه أحد من البشر فيما نعلم، وفرضها عليه 50 صلاة مما يدل على أهميتها والعناية بها، حتى خفف الله عن عباده فصارت 50 عن 50. ولهذا أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر أبناءنا بالصلاة لسبع من حين أن يميزوا حتى تكون الصلاة جبلة لهم وشبه طبيعة. فالصلاة أمرها عظيم وشأنها هام، فالواجب على النافع لنفسه أن يتقي الله في نفسه وأن يقيم الصلاة. إنه لا يدري والله متى يفجأه الموت، قد يفجأه وهو على سرير نومه، وقد يفجأه وهو قد رفع اللقمة إلى فمه فلا يصل إليه، وقد يفجأه وهو على مكتبه قد كتب بعض الكلمات ولم يدرك باقيها، وقد يفجأه وهو يتحدث إلى صاحبه لا يكمل حديثه. إن الإنسان في هذه الدنيا عارية لا يدري متى يطلبها صاحبها، فليتق الله امرؤ النافع لنفسه وليحذر من العبث في دين الله. أسأل الله لي ولإخواني المسلمين الهداية آمين. والتوفيق لما يحبه وارضاه، اللهم آمين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، اللهم آمين، صالحين مصلحين، اللهم آمين. أحسن الله إليكم وشكر لكم على هذا التوجيه المبارك.